فضيلة الشيخ، ما حكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقصهم، وما موقف أهل السنة من الخلاف الذي دار بين الصحابة؟ حكمه أنه يعتبر مبتدعا ضالا، ويعتبر آلة هدم لديننا. فقد قال بعض السلف في الطاعنين في الصحابة، قال إنهم يعني الصحابة شهودنا، هؤلاء يريدون إبطال شهودنا. والكتاب والسنة أتيا عن الله، بلغهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الصحابة بلغوها أو بلغوهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يطعن في الصحابة هو يطعن في ديننا ويشكك في ديننا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم في فضائل الصحابة وبيان أنهم كلهم أو أنهم كلهم عدول، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ويقول أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ويقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ويقول أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود وعمران بن حسين والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين لا أدري ثالثا قال أم لا عمران بن حسين، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. نعم، ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في شأن أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. ويقول أيضا ما معناه إن الله قد غفر لأهل بدر وأهل الحديبية أو بهذا المعنى. نعم، لا لفظ الحديث لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا وشهد الحديبية. فماذا عائشة بلغها كما في صحيح مسلم أن أناسا يسبون أبا بكر وعمر، فقالت إنه قد انقطع عملهم بموتهم، فالله سبحانه وتعالى يريد ألا ينقطع ثوابهم. والعلماء رحمهم الله تعالى ألفوا المؤلفات في فضل الصحابة، منهم الإمام أحمد فضائل الصحابة، ومنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة يدافع عن الصحابة، وهكذا أيضا بعض المعاصرين الأخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى فضائل الصحابة كتاب قيم فننصح شبابنا أن يقرأوا في مثل هذه الكتب، ننصحهم بهذا حتى لا يلبس عليهم. نعم، ماذا عملت الرافضة للإسلام منذ قام علي رضي الله تعالى عنه للخلافة وهم يذيقونه المر، حتى قال ذات مرة: آهٍ يا أشباه الرجال ولا رجال. نعم، ويقول علي أيضا: يهلك في اثنان، محب غال ومبغض غال. وبحمد الله أهل السنة يحبون أهل بيت النبوة حبا شرعيا ولا يبغضون الصحابة. ضرب من الناس ينصب العداوة لأهل السنة، ينصب العداوة لأهل البيت فيعتبر مبتدعا، وآخر يغلو في أهل البيت ويسب الصحابة فيعتبر مبتدعا أيضا. لكن أهل السنة يحبون أهل بيت النبوة ويحبون الصحابة حبا شرعيا. وقد تكلمنا بشيء من هذا في إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن، والحمد لله، أي فيما ذكر أهل السنة من الأحاديث في فضائل أهل بيت النبوة، ثم بعد ذلك في الخاتمة فضائل الصحابة، لأن أولئك الشيعة يعتبرون سبابة. أتدرون بمن يقتدون الشيعة في السب؟ أتظنون أنهم يقتدون بعلي بن أبي طالب؟ لا، فهو كان كالوزير لأبي بكر وعمر. أم تظنون أنهم يقتدون بالحسنين؟ لا. أم تظنون أنهم يقتدون بعلي بن الحسين؟ لا. إمام من أئمة أهل السنة، وهكذا علي بن أبي طالب والحسنان من أئمة أهل السنة. أتظنون أنهم يقتدون بزيد بن علي؟ لا. فبمن يقتدون؟ ألا تقولون بمن يقتدون؟ يقتدون بزياد بن المنذر أبي الجارود، الذي تنتسب إليه طائفة من الرافضة. أنا الذي قلت هذا؟ ما أنا الذي قلت هذا، قاله يحيى بن حمزة في كتابه الرسالة الواسعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين. نعم، ويحيى بن حمزة منهم. ماذا؟ وهكذا أيضا هم أعظم الناس تخليا عن أهل بيت النبوة، يدعونهم ثم بعد ذلك يسلمونهم لأعدائهم الشيعة أنفسهم. أهل الكوفة دعوا الحسين بن علي من أجل القيام على يزيد، واصل الكوفة وخذلوه. دعوا زيد بن علي من أجل القيام على هشام بن عبد الملك، ووصل إلى الكوفة وخذلوه وأسلموه لأعدائه، كما أسلموا حسين بن علي لأعدائه. نعم، الحسن بن علي صالح معاوية وقد وجد الخلل في أصحابه، حتى إن بعضهم طعنه في عجزه من أصحابه. فالمهم أن هؤلاء أهل الكوفة الشيعة هم أعظم من خلل أهل بيت النبوة. نعم، وقلنا إنهم مقتدون في سبهم بأبي الجارود، وهكذا أيضا بالجرير أو سليمان بن جرير. المهم حتى الحسن بن صالح الذي تنتسب إليه طائفة من الزيدية لا يسب الصحابة ولا يرضى بسب الصحابة، والله المستعان. وما موقف أهل السنة من الخلاف الذي دار بين الصحابة؟ موقفهم أنهم يقولون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يرون أن طلحة والزبير وعائشة اجتهدوا وأخطأوا في هذا، ولا يجوز لهم أن يخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأن معاوية وأصحابه يعتبرون بغاة، لأن ذكرنا الآية أن البغي لا يخرج عن الإيمان. وماذا أما كونهم يعتبرون بغاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تقتل عمارا الفئة الباغية، جاء من حديث أبي سعيد، ومن حديث أبي سعيد عن أبي قتادة: نعم تقتل عمارا الفئة الباغية. وعمار كان مع علي بن أبي طالب وقتله أصحاب معاوية، فهم يعتبرون بغاة. أيضا ذكرت حديث الخوارج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يخرج طائفة من الناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإلى أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقتلهم أولى الطائفتين من الحق، أولى الطائفتين بالحق. فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا أمر. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحسن ابن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. شاهدنا قوله من المسلمين، فمعاوية على بغيه يعتبر مسلما ومؤمنا، ويعتبر مخطئا في خروجه على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.